القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع باقة مختارة من الألحان لكبار مطربين ومطرباتنا أسعدوا بها جماهيرهم العريضة وما زالت تثري وجدان المستمعين من الأجيال الجديدة. نبدأها بهذا اللحن لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب: يا ورد مين يشتريك وللحبيب يهديك، يهدي إليه الأمل والهوى والأبل يا وردي. وهذا اللحن غناه عبد الوهاب في فيلم يوم سعيد من كلمات الشاعر اللبناني بشارة الخوري، وقد غنى له أيضا في نفس الفيلم قصيدة الصبا والجمال التي استخدم فيها آلة البيانو استخداما رائعا يشهد له بجمال الذوق ورهافة الحس. مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ويا ورد مين يشتريك، مقام نهاوند. حبيب يهديك يا ورد مين يشتريك وللحبيب يهديك، يهدي إليه الأمل والهوى والقبل يا وردي. أبيض غار النهار منه خجول محتار، بس النداف خده جارت عليه الأغصار. أبيض غار النهار منه خجول محتار، بس النداف خده جارت عليه الأطفال. راح للنسيم واشتكى جرح خدوده وبكى، راح للنسيم واشتكى جرح خدوده وبكى، راح للنسيم واشتكى جرح خدوده وبكى، راح للنسيم واشتكى جرح خدوده وبكى. أفدي الخدود التي تعب السفي مهجر نفسي يا وردي ليه الخجل فيك يا حلو الغزل يا وردي. مين جرح شفايفك وخلى على شفايفك دمك شفت جيوب الغزل وانبح صوت القبل على الشفاه التي تشرب من مهجتي شقت جيوب الغزل وانبح صوت القبل على الشفاه التي تشرب من مهجتي يا وردي ليه الخجل فيك يا حلو الغزل يا وردي أصفر بالسم أم من هون عليك أصفر بالسوق أم من فرقة الأحباب هون عليك يا وردي هون عليك يا وردي هون عليك عاد بلبلك والهان يسأل عليك الروبة والزهر والأنهار أين الذي وهبتها مهجتي يا وردي ليه الخجل فيك يا حلو الغزل يا وردي. كانت الفنانة ليلى مراد نجمة الأفلام الغنائية بلا منازع، واحتلت مساحة كبيرة من خريطة الأغاني في الإذاعة ثم في التلفزيون بعد ذلك، وامتازت كلها بالرشاقة والطرب والتعبير. مع ليلى مراد وطقطوقة يا فرحة قلبي معاه، تأليف الشاعر الغنائي عبد العزيز سلام، تلحين شيخ الملحنين زكريا أحمد، مقام هزام. تسريحة معايا ما ترد علي يا بابا تعجب وتسرح ازاي ما ترد علي يا بابا تعجب وتسرح ازاي كده لا لا لا لا لا كده لا لا لا لا لا برضه لا كده ايوه كده ايوه وعايز تاني وياه فرحة قلب معاه فرحة قلبي محتارة بين فساتين تختار انه يا عين ايه راح يعجبه من وانا قبله بها على طول ايه راح يعجبه من دول وانا قبله بها على طول الاصفر لا لا لا لا لا الاحمر لا لا لا لا لا برضو لا الاخضر ايوه كده ايوه وحايل تاني وياه فرحة قلب معاه لو بحب هواك على طول على طول راح اقول له اطلع اطلع من وان قال لي انت منايا راح اشوف القصد معايا وان قال لي انت منايا راح اشوف القصد معايا يعاندني لا لا لا لا لا يكايدني لا لا لا لا لا برضو لا يساعدني ايوه كده ايوه وحايش تاني وياه عرف عن الفنان أحمد الحفناوي أنه أمهر العازفين على آلة الكمان وأكثرهم تميزا ودقة، إلا أن له جهود ملحوظة في التأليف الموسيقي، فقد أهدانا عدة معزوفات من تأليفه، نذكر منها نور الشرق، من القلب، خواطر، دعاء، بالإضافة إلى مقطوعة أطلق عليها اسم أم كلثوم، والتي عبر بها عن تقديره واحترامه لكوكب الشرق، وقد أودع هذه المقطوعة أحاسيسه ومشاعره. لنستمع معا إلى مقطوعة أم كلثوم من تأليف أحمد الحفناوي، مقام بياتي. Thank you. ومن الفنانة الرقيقة أحلام نستمع إلى طقطوقة المهد المنصام، ويعتبر صوت أحلام من الأصوات الفريدة في نسيجها، فهو صوت ميكروفوني يحدث تأثيرا خاصا في نفس المستمع. وقد تميزت أحلام بأداء كل أنواع الغناء، خاصة أغنيات الأسرة والأطفال وألحان الأفراح والزفاف، لذلك اختارتها الإذاعية القديرة صفية المهندس لغناء مجموعة من الألحان الخاصة بالأسرة لإذاعتها في برنامجها المتميز ركن المرأة، الذي أصبح عنوانه فيما بعد إلى ربات البيوت. من هذه الألحان نستمع إلى الفنانة أحلام في طقطوقة المهد المنصان بعناية الرحمن، نام بأمان وطمان، نام يا حبيبي، وهي هدهدة للطفل حتى ينام في سلام وأمان، من كلمات الشاعر محمود بيرام التونسي ومن تلحين الموسيقار محمود الشريف. المهد المنصان المأنوس بملايكة محروس، المهد المأنوس بملايكة محروس، وملايكة أطهار كسياهم أنوار، وملايكة أطهار كسياهم أنوار، فرش الليل أزهار من تحت الأقدام. نم يا حبيبي، نم يا حبيبي، نم. المهد المنصار بعناية الرحمن، ملايكة حواليك فرد جناح عليك، وملايكة حواليك فرد جناح عليك، تستنى ابتساماتك وتقبل وجناتك، تستنى ابتساماتك وتقبل وجناتك، والصغر البسام ابتسامات وكلام. نم يا حبيبي، نم يا حبيبي، نم. المهد المنصار بعناية الرحمن، يا نايم في معزة وقلوبنا وياك، فرحانة ومهتزة على ضحكك وبكاك، فرحانة ومهتزة على ضحكك وبكاك، قولي على الأحلام يا جمال الأحلام. نم يا حبيبي، نم يا حبيبي، نم. المهد المنصار بعناية الرحمن، نم في أمان وطمأنينة. Yeah. رافعين الأعلام. نم يا حبيبي، نم يا حبيبنا. وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع باقة متنوعة من الألحان التي كانت ملء الأسماع في السنوات الزاهرة للفن، وخاصة فن الغناء، وما زالت هذه الألحان تسعد الملايين وتثري وجدانهم. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. كنتم مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.